الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أنزل القرآن نورا وهدى للناس، لكنه أخبر في كتابه الكريم أنه لا ينتفع بمواعظه إلا المتقون. هذا بيان من ربكم وهدى وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فمن هم المتقون أيها المسلمون عباد الله؟ من أجل أن ننتفع بالقرآن لا بد أن نكون من المتقين. فمن هم المتقون؟ بيّن ربنا جل جلاله في كتابه صفاتهم في آيات بينات واضحات. من هذه الصفات أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يؤمنون بعالم الجن، يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، يؤمنون بالجنة والنار. ليسوا من ذوي الطباع الكثيفة التي لا تؤمن إلا بعالم الشهادة، لا تؤمن إلا بالمحسوسات، بل المتقون عالم الغيب عندهم كعالم الشهادة. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وإلى أهل النار وهم يتصايحون فيها. قال له صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، عرفت فالزم. هذا الصحابي المبارك صار عالم الغيب عنده كعالم الشهادة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنهم يقيمون الصلاة، يؤدونها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، يحسنون الطهور لها، يتمون ركوعها وسجودها وخشوعها، يتشبهون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقربون إلى الله بالنوافل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم الصفة الثالثة أنهم منفقون، يخرجون من أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، يرجون ما عند الله من أجر وثواب. ليسوا من أولئك المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم الصفة الرابعة أنهم يؤمنون بالكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، يؤمنون بها كلها ما علموا منها وما لم يعلم. ثم الصفة الخامسة أنهم موقنون أن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة أو نارا، يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يوقنون أن هذه الدنيا ليست إلا دار ممر، ليست إلا محل عبور، وأن الاستقرار في جنة أبدا أو في نار أبدا. المتقون أيها المسلمون عباد الله هم الذين ينفقون في السراء والضراء، هم الكاظمون الغيظ، هم العافون عن الناس، هم المحسنون، كاظمون للغيظ، لأنهم يعتقدون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء. عافون عن الناس لأنهم يعتقدون يقينا أنه ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. وهم بعد ذلك توابون أوابون، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليسوا معصومين من الذنوب ولا منزهين عن الخطايا، لكنهم إذا حصل الخطأ منهم، إذا وقعت الفاحشة من أحدهم، فإنه أواب تواب رجاع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون أيها المسلمون عباد الله كل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون هم الذين يعبدون الله عز وجل بما شرع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمتقون كذلك هم الذين يأخذون الكتاب بقوة، لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يجعلون القرآن عضين. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس يخطئ في فهم التقوى، ألا فاعلموا أن التقوى تتناول الزمان والمكان، تتناول الأقوال والأفعال. اتق الله حيثما كنت، في كل زمان، في كل مكان، في أقوالك، في أفعالك، في أخذك وعطائك، في بيعك وشرائك. ليس التقي ذاك الذي يلزم المسجد قائما وقاعدا، راكعا وساجدا، أو يطيل لحيته، أو يقصر ثيابه، ثم بعد ذلك إذا تعامل بالدينار والدرهم إذا هو جماع طماع مناع يأكل أموال الناس بالباطل، لا يقيم لشرع الله وزنا، قد يرابي، قد يرتشي، قد يغتصب، قد يسرق، قد يقع فيما حرم الله عز وجل، ومبدأه أن الحلال ما وصلت إليه يدي. لا، الله جل جلاله يأمرنا بالتقوى حين نتعامل بالمال، وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه. الله جل جلاله حين يحدثنا عن الدين يأمرنا بالتقوى، وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. تقوى الله أيها المسلمون عباد الله في بيوتنا مع أزواجنا مع أولادنا ليس تقيا ذاك الذي يؤدي الصلاة في أوقاتها لكنه لا يبالي صلى أولاده أو ما صلوا، صلت زوجته أو ما صلت، لا يبالي بشيء من ذلك. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول لي ولك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس التقي أيها المسلمون عباد الله من يرى حدود الله تضيع وحرمات الله تنتهك ثم لا يتمعر وجهه، بل هو ضحوك بسام لا يبالي بما يصيب المسلمين وما ينزل بهم من القوارع أو ما يقعون فيه من المنكرات والمخالفات. إن المتقين حقا هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أيها المسلمون عباد الله، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. وعلمنا ربنا في القرآن أن ندعوه قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن عاقبة التقوى خير الدنيا والآخرة. من كان لله تقيا فإنه لا ينال إلا خيرا. من عاقبة التقوى أيها المسلمون عباد الله تفريج الهم وتنفيس الكرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من عاقبة التقوى أيها المسلمون عباد الله تكفير السيئات وزيادة الأجر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن عاقبة التقوى أن ييسر الله لك أمورك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل من يشكو تعسيرا، كل من يشكو ضيقا، كل من يشكو هما أو غما، فإن علاجه في تقوى الله. من عاقبة التقوى أيها المسلمون عباد الله أن تحصل على الكرامة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أن تحصل على محبة الله، إن الله يحب المتقين. أن تكون في معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أن تكون من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عاقبة التقوى أيها المسلمون عباد الله حصول البركة، أن يبارك الله لك في رزقك، أن يبارك الله لك في وقتك، أن يبارك الله لك في ذريتك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا